قوله ومضارع هو ما دل على حدث يقبل الحال والاستقبال، هذا تعريف الفعل المضارع، ما دل على حدث يقبل الحال والاستقبال، بمعنى أنه يحتمل الزمانين، يحتمل الزمانين. فإذا قلت يقوم، هل يقوم الآن أو في المستقبل؟ محتمل، محتمل. وهذا هو المضارع. المضارع ما هو؟ ما دل على حدث واحتمل الزمانين، يقبل الحال ويقبل ماذا؟ الاستقبال، ليس في وقت واحد ولكن على سبيل الاحتمال. طيب، قال ولا يتعين لأحدهما إلا بقرينة. طيب، ولا يتعين لأحدهما إلا بقرينة. فإذا قلت زيد يقوم احتمل الحال والاستقبال، إلا أنه في هذه الحالة أي عند عدم القرينة يترجح للحال. واضح يا إخواني؟ لو قلنا يقوم زيد متى؟ الآن أو في المستقبل يا أخي محمد؟ محتمل، محتمل. ولا يتعين لأحدهما إلا بقرينة. طيب، مسألة عند عدم القرينة، قلنا يحتمل ماذا؟ الزمانين، مع ترجيح زمن الحال. وفرق بين الترجيح وبين الجزم، فرق بين الترجيح وبين ماذا؟ وبين الجزم. الترجيح معنى عندنا وجه راجح ووجه ماذا؟ مرجوح. لكن القطع والجزم ماذا؟ لا نقطع بأنه للحال، لا نقطع بأنه ماذا؟ للحال. مثلا لو قلنا يقوم زيد متى؟ متى يا أخي سعيد؟ الآن ولا في المستقبل؟ يقوم زيد ها للحال، وانت يا أخي يحتمل الزمانين مع ترجيح، مع ترجيح الحال، مجرد ترجيح وليس قطع، وليس قطع. وهذا ماذا يا إخواني؟ وهذا فرق بين القطع وبين الترجيح. نعم. قال ويتعين للحال بأمور منها إذا صاحبته الآن أو الساعة، نحو أجيئك الآن أو الساعة. هذا الآن للحال، للحال أو للمستقبل؟ للحال جزما. هكذا بماذا عرفنا؟ بكلمة الآن وكلمة ماذا؟ الساعة. أجيئك الآن أو الساعة، ونحو ذلك مما يدل على الحال. ويتعين للاستقبال بأمور منها السين وسوف وغدا ونحو ذلك مما يدل على الاستقبال، نحو سنقرئك فلا تنسى، ولسوف يعطيك، ولسوف يعطيك ربك فترضى، وأسافر غدا إن شاء الله. أسافر غدا، أسافر غدا إن شاء الله. هل هذا، هل هذا ماذا إخواني؟ حال أو مستقبل؟ مستقبل. كيف عرفنا؟ بكلمة غد. هكذا بكلمة غدا. وهل تعرفون يعني ماذا قرائن أخرى تدل على الاستقبال؟ مثل حروف النصب. أحسنت. النواصب، النواصب أيضا من حروف الاستقبال. فالمضارع بعدها يدل على المستقبل. إذا قلت أحب أن تزورني متى؟ في المستقبل. أحب أن تزورني، هو إلى الآن ما زارك، إلى الآن ما زارك وسيزورك. طيب، وهكذا، وهكذا. إذا مثلا تقول إيش؟ يقول القائل ماذا يا إخواني؟ سأجتهد في دروسي. تقول ماذا؟ إذن أكرمك مثلا، إذن أكرمك أو إذن تنجح، هذا كله في المستقبل. حمد الله. طيب يا إخواني، قال: وإنما سمي مضارعا لأنه مشابه للإسم في أمور يأتي ذكرها إن شاء الله. لماذا سمي المضارع مضارعا؟ من المشابهة. أشبه ماذا؟ الإسم. أشبهه في ماذا؟ في أمور ستأتي معنا إن شاء الله في غير هذا الدرس. والمضارعة في اللغة المشابهة مأخوذة من الضرع، لأن المتشابهين كأنهما ارتضعا من ضرع واحد. المضارع مأخوذ ماذا؟ من المضارعة، وهي المشابهة، لأنه أشبه الإسم في ماذا؟ في بعض الأمور.